فأتاه التهم

ابن العم ويتساءل يا ابن العم شوف الحال وحسين العقد امان بينا وشينا الابطال تتناخى على الملزوم طايس يوم تشهرها. بارك الله فيك. قلبي الامر من السير عالشده وبعد يشتد وعودي الى عد عمي حسين عاهد وانا للواعد بيوم الطف واريد تشوف زودي وعدني بالملكه قلبي فوق درعي حوم وانا الفرجتك مهموم نتفازع على المحتوم وانا على الاثر ويا بالجنة وبشايرها رد الأكبر ابن أخوة والجاسم شبه عينه صاع الحافظ من نجوم إرسال انا وياك وسط الكون نمرح بين صفين وخليها تجينا صفوف وخليها تجينا صفوف وخل تشهر يوم وسيوف نسجيها بعزم نحتوف ومن نتوسط الصفين خل تحمل عساكرها لا صعدت تدخل لاقت بالوفى القلبين والساير هم الهمة وطالت حالة التحشيم جاسم ويا بن عم كل منهم يريد الموت دون حسين وخيام غيرت بالخيام حالة سيني ودي عيالة راعي العالم يبرالة بيمنا رأيت ويحوم بيني الخيام ناشرها ولاني شاهد العباس جاسم يم علي الاكبر عدهم وقف وينادي لو صبح الحرب اسبر عيد الحرب النا يصير واحنا نجاهل العسكر صاحوا يا عم عد عينا بس يرفل علينا الوقت دونك عالحرب وياك واحنا نقبل بالكون لو تقوى تخاطرها المسكين ها لو فارغ ما نلتقط تجرح قلوب الملا بتبيينها وبعد من تشد تذكر بالرضيع وانطوت وانطوت I'm gonna get you out of here.